الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. ففي قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. جملة من الفوائد. الفائدة الأولى: عظم ملك الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: لله ملك السماوات والأرض. واللام هي لام الملك كما يقول أهل اللغة، فله ملك السماوات والأرض. والدليل على أنه المالك لهما خلقه لهما ولما فيهما، فهو الخالق الرازق. وما دام قد خلق ورزق فهو المالك سبحانه وتعالى. يبقى لله ملك السماوات والأرض. طيب، وما دام مالك السماوات والأرض فما حال من فيهما وما فيهما؟ ما في السماوات وما في الأرض لا شك أنهم داخلون في ملك الله تبعا، لأنه كما خلق السماوات والأرض خلق ما فيهن ومن فيهن سبحانه وتعالى. فله ملك السماوات والأرض وما تشتملان عليه من الكائنات والمخلوقات والموجودات. ثم بين أن له القدرة المطلقة والمشيئة العظمى التي لا مشيئة فوقها، فلا يملك أحد أن يرد ما منع أو أن يمنع ما أعطى سبحانه وتعالى. ولهذا قال: يخلق ما يشاء. يخلق ما يشاء، ما يشاء خلقه يخلقه سبحانه وتعالى، فإنه لا مكلف له. ثم تحدث عن نوع من أنواع الخلق، ألا وهو خلق بني آدم. والإنسان يتزوج، ومن أهداف زواجه أن يولد له. والزواج ليس هو المسؤول عن قضية الإنجاب، بل الزواج سبب والأمر بيد مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولهذا قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. طيب، يهب الهبة معناها عطاء بتفضل بلا مقابل. لو قال يعطي، يمكن حد يظن انه انا استحق، او لاني فعلت كذا فهو يعطيني. المساله فيها معاوضه ومقابله. لا، يهب يعني ليس لك من الامر شيء، بل الله يعطيك بفضله وكرمه مع عدم استحقاقنا لذلك، ولكنه يتفضل علينا فيعطيك. وعطاء الاولاد واحده من عده ومن جمله عطاياه التي اغرقتنا في جهادها نعم سبحانه وتعالى. وان تعدوا نعمه الله لا تحصى. ولذلك هنا ذكر عطيه الاولاد باسم الهبه: يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. من اللي بيهب؟ الله. بس يبقى ودي الوقفه الثالثه. فاذا اراد الانسان من الاولاد فليتجه الى الله تبارك وتعالى بالسؤال والتضرع والتذلل، ولا بأس ان يقدم بين يدي ذلك معروفا من صدقه او نحو ذلك، ليستجدي بذلك عرش ربه وسيده ومولاه سبحانه وتعالى. يهب. لما حدش ما يقمع يروح للمكان يقول له: يا فلان اعطيني ولد. الكلام اللي كنا بنسمعه زمان ده، وانا بطلب منك بقالك كام سنه. يهب. عاوز ولد، مش مطلوب انك تشد الرحال هنا وهناك وتقول فلان يديني وما يديني كذا وانا اعمل لك كذا واسمح لك كذا والكلام. هو لا يملك، ولو كان عندك لمد في عمر نفسه. يهب سبحانه وتعالى لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. طيب، بدا بامر الاناث. ربما يقال مراعاة للفواصل، ان يعني أواخر الآية في حرف الراء فإن الإنسان كفور ويعبد من يشاء الذكور إنه عليم قدير. لا دي ماشي قد يعني تقبل، ولكن أرى والله أعلم أن البدء بالإناث هنا، أن البداءة بالإناث هنا تنبيها على ما يصحبهن من الخير حين ولادتهن، وما يعود على مربيهن من الخير إن رباهن على منهج الله تبارك وتعالى. يبقى الإناث خير، ولهذا بدأ الله به بشرط أن يحسن الإنسان استقبال الأنثى بلا تسخط ولا اعتراض على قضاء الله، ثم أن يحسن تربيتها على منهج الله تبارك وتعالى لتكون أما صالحة وزوجة ضارة. طيب يبقى يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور، إنما المقصود أن يبدأ بالإناث، ولذلك لاحظ أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، يعطي تفضلا إناثا لبعض الناس. خلفته بنات طبعا الناس تصل للشخص اللي في هذه الحاله مسكين بقى يستحق العطف، وطبعا لبعض الناس لو ما كانش خلف كان احسن. لا لا الخير كله مع البنات سبحان الله العظيم، بس زي ما قلت لك بالشرط السابق بحسن الاستقبال وحسن التربيه. يبقى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يبقى دي الهبه الاولى هبه اناث، فترى انسانا ليس له الا البنات فقط ابو البنات، واحيانا ترى انسانا ليس له من الاولاد الا الذكور لك عندي فلان وفلان وفلان وفلان، وترى اخر الصنف الثالث عنده من هذا وذاك، عنده الذكران والاناث لك عندي فلان وفلان وفلان وفلان مثلا، والصنف الرابع ويجعل من يشاء عقيم. طيب يبقى كده اربع اصناف الناس على اربعه اصناف، ما حدش بيعدي الاحناف الاربعه، يا اما عنده ذكران يا اما عنده اناث يا اما عنده اناث وذكران يا اما عقيم. طب هي ماشيه ازاي؟ يعني على اي اساس يعطي الاناث لمن اعطى الاناث ويعطي الذكران لمن اعطى الذكران ويزود الذكران، يعني يعطيه من هذا وذاك ويمنع من شاء ما شاء من كلا الجنسين الذكر والاناث، ما عندوش يتجوز يروح ويقعد كم سنه ويلف ويعمل كذا وما فيش كل ده بلا جدوى. على اي اساس؟ قال انه سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه إنه عليم، شوف كتب ختمة الآية إنه عليم قدير، يعني أوعى تظن إنها ماشية كده إيه سبع لام، إن هي ماشية كده ما حدش عارف هي ماشية إزاي، ولما الناس بقى بتتكلم كلام يعني نسأل الله السلامة يقول لك يدي مع نفسه اللي بدأ يقول كلامه، لا ربك سبحانه وتعالى ولذلك ختم إيه عليم، يعني إنما أعطى من أعطى ما أعطى بسبب علم منه أن هذا يصلح له الإناث فلم يعطيه إلا الإناث، وأن هذا لا يصلح له إلا الذكران فلم يعطيه إلا الذكران، وأن هذا لا يصلح له إلا أن يعطى من هذا ويدفع أعطاه من هذا وذاك، وأن هذا لا يصلح له أن يعطى شيئا فلم يعطيه. وأقول لك الحاجة برضه عشان تكون يعني مع الآيات، إنه عليم قدير، ليس العطاء دليل المحبة وليس المنع دليل الغضب أو الرضا سقط من علم الأمر. الناس بيقول لك آه يستاهل ربنا، لا لا ربما علم الله أنه لو أعطاه ولدا لكان هذا الولد سبب في فتنته وضلاله، فأراد أن يعني يمنع عنه هذا ليصل إلى الجنة سالما، ولذلك قال إنه عليم، يعني عليم بما يعطي وماذا يصلحه، إما يعطيه فيعطيه ما يصلحه، وعليم بما يمنع بمن يمنع وعلى أي أساس يمنع، ويعلم أن صلاح العبد في منعه له، وقد يكون المنع مؤقتا حتى يتضرع إلى الله عز وجل ويدعو له بالأسباب، وقد يكون منعا منه، وكل ذلك داخل في إطار قوله تعالى إنه عليم. وبعدين عليم ومش عليم بس قدير، يعني قادر على أن يعطي من منع، وقادر على أن يمنع من أعطى، ولكنه كما قلت منع بحكمة وأعطى بحكمة، وهو على كلا الحالين بل على كل الأحوال عليم قدير سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وفي فعل ما علمنا ويزيدنا علما وعملا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.